الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. الله دائما تعالى عبادنا جميعا. اللهم صل على سيدنا محمد. ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. قلنا في مجال استعراض الروايات والاحكام التي في ابواب مختلفه في الفقه ذكر فيها عنوان الامام والحاكم والسلطان وما شابه ذلك، انتهى الكلام الى كتاب النكاح. قلنا في كتاب النكاح لا يوجد الان عندنا حكم خاص للنكاح يرجع الى الحاكم بعنوان النكاح، لا يوجد حكم معين. نعم في باب النكاح اذا صار نزاع خلاف بين الاطراف في كل خلاف يرجع للحاكم لا لخصوصية في النكاح. نحن تارة نقول لخصوصية في هذه المسألة يرجع للحاكم من شؤون الحكومة، كما فرغنا بين صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، في كليهما اجتماع لكن صلاة الجمعة من شؤون الحكومة بخلاف صلاة الجماعة ليس من شؤون الحكومة. ولذا ينبغي بدقة التفريق بين المسائل وما يكون من شؤون الحكومة وما ليس. نعم المعروف المشهور بين فقهائنا أن الصغيرة لا يصلح نكاحها إلا بإذن وليها، وذهب بعضهم إذا لم يكن لها وليون يرجع الأمر للحاكم، لكنه خلاف المشهور بين أصحابنا. إذا ثبت هذا من خصائص النكاح أن الصغيرة يقوم بنكاحها في صورة فقد الولي هو الحاكم، عفوا إن الكبيرة الكبيرة التي الكبيرة العاقلة البالغة الرشيدة. نعم في خصوص الصغيرة يرجع الأمر للحاكم لا لخصوصية في النكاح، لأن صغيرة مطلقا أمورها راجعة للحاكم. وإذا آمنا بأن الكبيرة البالغة الرشيدة العاقلة مع عدم الأب والجد الولي والوالي ينكحها، يعني ينكحها يقوم بتزويجها، هذا من خصائص النكاح، لكن هذا لم يثبت عندنا. المشهور عند الفقه الشيعي أنه في صورة فقد الأب والجد تسقط الولاية، لا ولاية لأحد عليها، هي تزوج نفسها لا تحتاج إلى أحد. لو آمنا لو كنا نؤمن بأن الولاية حينئذ للحاكم نعم له وجه، لكن المشهور بين أصحابنا وهو المفتاض الآن بين أصحابنا أنه إذا لم يكن لها ولي شخصي من الأب أو الجد لا يرجع الأمر إلى الولي الاجتماعي وهو الحاكم، بل تسقط الولاية حينئذ، لا ولاية لأحد عليها، هي تزوج نفسها من دون حاجة لا ولي. نعم جاء في كلمات العامة أن المرأة لابد لها من ولي يتصدى للعقد عليها، وتقدم الكلام أن هذا المبنى فاصل عندنا، أصولا أصل المبنى فاصل عندنا. يمكن للمرأة أن تزوج نفسها، تعقد لنفسها، تعقد لغيرها، لا إشكال فيه. تتولى على امرأة للعقد من قبل الزوج أو الزوجة وكالة منهما، نعم على مباني العامة فيها إشكال. هذا بلحاظ النكاح. فالإنصاف في كتاب النكاح بما هو نكاح الآن لا يوجد حكم خاص بالولي، اما في باب الطلاق ملحقات النكاح، في باب الطلاق بالنسبة إلى أصل الطلاق ورد بعض الروايات لا يستقيم الناس في الطلاق والفرائض إلا بالسيف، وقد يتصور أن هذه الروايات تدل على أن الإسلام لا يتصدى لبيان الأحكام وإنما لها تنفيذ الأحكام. هذا المطلب صحيح، أصل هذا المطلب أن الإسلام يفكر بالتنفيذ لا فقط بالإتقان، لكن هذه الروايات أجنبية عن هذا المعنى. أمس شرحنا هذه الروايات، لا حاجة إلى هذا الكلام. نعم في مورد من موارد الطلاق رجع ارجع الشارع الامر فيه الى الحاكم، يعني بعبارة اخرى لم يكن الامر قائما بخصوص يعني الشخص، ليس الامر شخصيا، وهي امرأة المفقود زوجة المفقود. طبعا على مستوى الحكم الشخصي الاستصحاب يجري، اذا سافر شخص او اذا سجن شخص، الان كثير من الاشخاص في سجون العراق انقذ الله المسلمين منها ان شاء الله، واقعا لا يعرف مصيرهم 20 سنه 15 سنه متعارف هذا الشيء، وكل ما يسأل ويفحص لا يوجد اي خبر منهم متعارف هذا الشيء. ففي هذا الفرض على مستوى الحكم الشخصي هو الاستصحاب. إذا شك في أن زوجها حي أم لا، استصحاب الحياة يش، فلا بد من خروج عن هذا الاستصحاب. والمتعارف في الخروج عن هذا الاستصحاب مثلا انقضاء فترة زمنية عادة لا يعيش لها شخص، مثلا 120 سنة إذا فرضنا حي عمره 120 سنة، وإلا الخروج عن هذا الاستصحاب مشكل صعب. وقد أوكل الشارع الخروج عن هذا الاستصحاب بيد الحاكم. يستفاد من الروايات الواردة في المقام أن الخروج عن الاستصحاب في هذه الصورة بيد الحاكم، يعني الحاكم يؤجل لها 4 سنين، يفحص فيها عن حال الرجل، فإذا يأس من ذلك على قولين في الروايات، قول بأن المرأة بنفسها تنفصل، و قول بأن الحاكم يطلقها حينئذ. الروايات مختلفة، و هو الأظهر عندنا أنه لابد من الطلاق، و أثر هذا الطلاق إذا جاء الزوج فمطلقتون. و أما إذا فرضنا قلنا إذا صار 4 سنوات بعد هي تستطيع أن تتزوج، إذا جاء الزوج هي زوجته، الفرق بينهما هنا. فإذا جاء الزوج من السفر بناء على الطلاق في فترة الطلاق هي ليست زوجته، أو بعد انقضاء العدة على كلام قد يقال إذا كان في العدة وهو صحيح أيضا يرجع يستطيع الرجوع يتمكن عدة طلاق رجعي ليس بائنا صحيح هذا الكلام. على إن خلاصة المطلب ليس غرضي الدخول في فروع تلك المسألة، الأحوص بل الأظهر أن المرأة تطلق من قبل الحاكم، وهذا من شؤون الحاكم، تطلق من قبل الحاكم، ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة، لكن من دون التزام آثار عدة الوفاة، يعني لا يجب عليها الحداد وما شابه ذلك، آثار عدة الطلاق لكن زمانا زمان عدة الطلاق وفاة تجمع بينهما، أثرا أثر عدة الطلاق و زمانا زمان عدة الوفاة. هذا ملخص بين الوجوه، ليس برضي الدخول في تفاصيل تلك المسألة. انصافا هذا من شؤون الحال في الرواية الثانية، فعل الإمام كذا وفعل الإمام كذا، وهذا المنصب كما سابقا أشرنا هذا المنصب ثابت للفقيه، الفقيه يقوم الإمام يراد به ما يعم الفقيه بناء على شمول الولاية له، بل ليس من البعيد أن يلتزم بهذا الشيء ولو لم نلتزم بثبوت الولاية من جهة القدر المتيقن. تفصيل هذا في الفقه ليس برضي كان الإشارة إلى ذلك. ففي باب الطلاق، طلاق زوجة هذه له خصوصية، لا الطلاق أمر شخصي الشخص يطلق زوجته، لكن طلاق زوجة المفقود وحكم زوجة المفقود راجع للحاكم وإلى الإمام. هذه نكتة. نكتة أخرى في باب الطلاق، خصوص الخلع من أقسام الطلاق، قالوا أمر وإحراج للإمام، ليس بإمكان الزوج أن يطلق زوجته خلعا بينه وبينها، لابد أن يكون عند الحاكم. وطبعا في هذا الكتاب لبعض المعاصرين لم يذكر هذا الشيء، هذا موجود في فتاوى كثيرين من العامين، لكن ذكرنا في محلي أنه إنصافا هذا لا دليل عليه، لا دليل على لزوم أن يكون الخلع مما يقوم به الحاكم من شؤون الحاكم، زوج الزوجة يتمكنان من ذلك. من جملة الأمور الموجودة في باب الطلاق خصوص اللعان، لأن الملاعنة و مثلا يشهد أن عليها لعنة الله إن كان، هذا لابد أن يكون أمام الحاكم، مثل الاستحلاف إقامة البينة، إقامة البينة في باب القضاء لابد أن يكون أمام الحاكم. الحلف لما يقال يحلف المنكر، مراد بالحلف الحلف أمام الحاكم لا في بيته. الاستحلاف بإقامة البينة من شؤون الحاكم، الملاعنة من شؤون الحاكم، طبيعتها هكذا لا للخلاف. تارة في مسألة النقول إذا وقع فيه الخلاف يرجع للحاكم، وهذا في كل المسائل، في كل مورد، في البيع، في الشراء، في الهبة، في الإجارة، في كل مورد يقع فيه خلاف يرجع للحاكم، هذا لا ينفعنا، يعني ينفعنا في باب القضاء. و اما تارة بعض المسائل طبيعتها للحاكم بلا خلاف و مع الخلاف و بلا خلاف، مثلا الملاعنة لابد أن تكون الملاعنة أمام الحاكم، یعنی یشهد بالله ادم علیه لعنت الله ان کان من الكاذبین صادقین، هذا لابد ان يكون اللعان عند الحاكم غير الحاكم لا. خب هذا من خصائص الله. في باب الظهار هم في بعض المجالات الروايات ان على الامام ان يحكم عليه بذلك، على این بعض خصوصیات الظهار هم بیر الحاكم، بل لكن يقع الكلام في انه بطبيعته كذلك ام في صورة الخلاف والاختلاف وعدم التمكن. وإن كان ليس من البعيد أن تكون قضية الظهار شخصية ليس من القضايا الاجتماعية، تفصيل هذه الأبحاث في محلها والآن ليس غرضنا الدخول في هذه الجهات. وأما في باب المواريث، في باب المواريث طبيعة الأمر في باب المواريث عادة أن المواريث أمور شخصية، عادة هكذا، أي شخص مات و له اولاد، له آبا، اب، ام، مادری، اعمام، اخوال، له شخصون، ام لیس له وارثون، له مولا، غیر داله. السهام معینتون فی الکتاب السنه للاب کدا، للاخ کدا، للاولاد کدا، للبنات کدا، للبن کدا، للاخ کدا، السهام معین. لو کننا نحن مثل قاعده ان مسئله المواریث کلها تحل على مستوى الاشخاص، لكن بما ان هذه المساله فيه مال من جهته وفيه قسمه خصوصا اذا كان شيء من غير المنقول، مثلا دار، هذه الدار تقسم بين الورثه، بين الاولاد، بين البنات والذكور، افرضوا بنسبه مثلا كل واحد له من الحصه مثلا 1/10. القسم كما ذكروا في محلها في كتاب كتب الفقه، القسم غالبا من شؤون الحاكم إلا بالتراضي والتصالح بينهما، لإلا طبيعة القسم من الحاكم. أرضو هذه الدار تقسم 10 أجزاء، خب لابد أن الحاكم هو الذي يقوم بذلك، تقسم 10 أجزاء بحيث كل جزء يكون مساوي مع الجزء الآخر، ولذا الحاكم يرجع فيه إلى أهل الخبرة وأهل الاختصاص والمتخصصين، أهل الهندسة والحسابات والمساحة، يعني مساح علماء. وما ممكن للحاكم بنفسه أن يحكم فيها بشيء، لابد من الرجوع إلى أهل الخبرة. فلذا في باب المواريث باعتبار وجود الاختلاف في المسائل المالية غالبا، بلحاظ وجود القسمة والاحتياج إلى القسمة، وهذا من شؤون الحاكم، كثيرا ما يرجع للحاكم، لكن هذا الرجوع للحاكم من جهة تشخيص الموضوع، لا أن الميراث متوقف على رجل الحاكم، هذا لا. لكن على عين كتاب الميراث بطبيعته من الكتب التي يكثر رجوع فيها إلى الحاكم، والآن في زماننا هذا تقريبا أصولا تقسيم الميراث من شؤون الحكومة بدوان، باعتبار انحصار الورثة وأن الورثة منحصرة في هؤلاء، ليس هذا أكثر من هذا. فهناك تدابير حكومية، شؤون حكومية لمعرفة الورثة وعددهم وكيفياتهم وإحضارهم ثم لجمع الأموال والمال الموجود في الآخري. يعني الآن في زمان جعل القضية حكومية أكثر مما هو كانت سابقا موجودة، وذلك لأجل أن يعرف الورثة بدقة، أن تضبط الأموال بدقة. لا بس يمكن للحاكم الشرعي حسب ما يرى من المصلحة في كل زمان أن يحكم بهذه الأمور، لا بس، وإلا في أصل الشريعة المواريث أمور خاصة. نعم، هناك مورد واحد في باب المواريث يرجع الأمر فيه إلى الحاكم بطبيعته والإمام بطبيعته، وهو ميراث من لا وارث له. إذا مات شخص لا وارث له، مثلا كان حرا، افرض مثلا استجبلا في زلزال فقد كل عشيرته بقيه وحده، أو جاء من مكان لا يعرف له أحد فمات، فأمواله لبيت المال، يعني هذا المال طبيعته للحاكم، طبيعته أن يرجع للحكم. طبعا الروايات الواردة في من مات وليس له وارث مختلفة، في بعضها أن هذا المال يكون لإمام المسلمين، في بعض هذه الروايات أن هذا المال الذي يموت وارثه، يموت وليس وارث له، يكون من مصادر قوله تعالى فإن الأنفال لله وللرسول، يعني يكون هذا المال من الأنفال. و فی بعض الروایات انه یجعل فی بیت المال و فی بعض الروایات الوارد فی المقام فی مورد واحد. طبعا موارد من مات و لا وارث له مختلفتون، مثلا من مات خب مسلم لكن جميع وارثتی غیر مسلم کفار هذا من مصادیقی، شخص مات و لا وارث له الان لا من المسلم لا من غیر مسلم هذا مصداق آخر، عبد کان مکاتبا و مثلا کاتب مولا علی انه یعمل لنفسه و اذا حصل مال یومیا یدفع الى المولا مثلا 1000 تومان هذا يسمى مکاتب، فهو يحصل اموال من امواله اشترى عبدا تو عبد اشترى عبدا ثم اعتق هذا العبد، هذا في اصطلاح ذاك الزمان في اصطلاح الروايات هذا العبد الثاني، الان هذا حر والذي اعتقه عبد لكن هو حر، هذا يسمى صائبه، صائبه بالسين والالف والهمزه والباء والتاء صائبه اي مهملته، هذا لا وارث له لان من اعتقه القاعده العامه من يعتق عبدا فهو وارثه، لكن بما ان المعتق هنا بنفسه عبد هذا لا وارث له ممن لا وارث له صائبه، ورد في الروايات هذا لبيت المال، ورد في الروايات هذا لامام المسلمين في خصوص هذا، ورد في بعض الروايات ان ميراثه للعبد الذي اعتقه، لكن هذه الرواية شاذ لم يعمل للأصحاب مثل غرضي بيان الروايات است بعضها شاذان ليس بشاذ بعد ذلك نشيب لها، فروايتون بأن حال إمام المسلمين ميراث من لا وارث له، طبعا الإخوة بناه المراجع إلى تفاصيل هذه الروايات إلى كتاب البسائل من هذه الطبعة المألوفة للشيخ الرباني الجزء 16 أواخر الجزء 17 وعنوان أبواب ميراث الإمامة وضامن الجريرة هناك طائفتون ان هذا الميراث لامام المسلمين، طائفتون بانه في بيت المال، طائفتون في بيت المال قليل رواياته اقل، في طائفتون بانه من الانفال، طائفتون انه في خصوص السائبه يعطى للعبد الذي اعتقه اي اربع، طائفتون وهي لا باس بها كثرتن ما قف النظر انه يمكن قبولها سند الاملا بعض المناقشات، انا امير المؤمنين سلام الله عليه قال اعطوه لهمشاريجه، همشاريج همشاريج ظاهرا في الكوفه صدر من امير المؤمنين كلمه فارسی همشاری یعنی همشاریجی، طبعا الروايه هذا وردت بتعبيرين همشيرجه من دون الف همشير همشیرجیه و ورده به عنوان همشاریجیه، عدت روایات به هذا المثل موجود، الشیخ الحر قدس الله نفسه فصل ما بین المثنین قال همشیرجیه به اصطلاح من دون الف یعنی اخوه من الرضاعه اخته من الرضاعه یعنی همشیر به اصطلاح اللي ارتبع معه، لكن همشاریجیه یعنی همشهری به اصطلاح ایرانی الموافن به اصطلاح العربی فعلا او باللغه الانگلیسی سیتیزن به من کان موافن له من کان من بلده من اهل بلده یعنی ارامات شخص و لیس له مالون یعطا الى اهل بلده، فهمشاریجی علی ما جاء فی الوسائل فسره به اهل بلد و همشیریجی من دون الف فسره به اخی من الرضاع، انصاف ظاهرا الشیخ الحر قدس الله نفسه عدم خبرتی بالفارسیه بالکتابه، اصولا في الخط القديم كلاهما يكتب بخط واحد، نحن ذكرنا سابقا الالف المتوسطة لا تكتب في الخط القديم كما الان نحن مثلا نكتب الله نكتب الاله ونقرأ الله الف لا نكتب، لا نكتب الله نكتب الاله الان كيف ما كان، فكلاهما كتابة في الخط القديم واحد واحد و صدق عنوان همشير باللغة الفارسية يعني اخيه من الرضاعة همشيرجي انصافا بعيده، الظاهر ان كليهما بمعنى واحد وهو اهل بلده هم شهري يعطاله، فهذه هم طائفة من الروايات ان امير المطائف كثيرة هي لعله ست سبع من الروايات لكن بمتون مختلفة واسانيد مختلفة، مضمونه ان امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم کان یعطی میراث من لا وارث له الى اهل بلده. هذه الروايات الموجودة عندنا الآن في ميراث من لا وارث له. المشهور بين فقهائنا ما قطع النظر عن كلام الشيخ الحر، بين فقهائنا أنه هذه الرواية أهل بلده قالوا هذا خاص بزمان أمير المؤمنين، يعني أن أمير المؤمنين باعتباره حاكما وواليا رأى من المصلحة مراجعة للإمام، هو قال يقسم في أهل بلدي، فلذا هذه الروايات تحمل على الحكم الحكومتي بإصطلاح الحكم الولائي. افرضوا مثلا شخص كان في مدينة قوم وتوفي، فالإمام يرى أن هذا المال لعامة المسلم، لكن طبقه على خصوص أهل قوم. ماذا أما قال بالعربي لأهل بلدي؟ هو السائل يفهم العربي، وهناك موجود كان في الكوفة، لأن الكوفة هو كان في فرص، حتى في الكوفة ما كان يخطب بغير العربية. لا هو موجود هذا الآن في صحيح البخاري موجود، أبغض كلمة إلى الله رجل يقول له شاهنشاه، هذا في البخاري موجود عن رسول الله، قال سفيان الثوري مراد بملك الملوك شاهنشاه الفارس. على عين احتمالا بعض الألفاظ متعارف في كتاب الأفئدة، نشوفه في الرسائل رواية عن الإمام الهادي والعسكري، من أكل الماس مع النانخا، هم ماس فارسي هم نانخا كلافة فارسي، إذن جعل صاحب الرسائل عنوان الباب استحباب أكل الماس مع النانخا كلافة فارسي، الماس معنا هو هذا، هذا الماس اللي بالفارسي محنا بالماس. على عين كأنما بعض الألفاظ الفارسية راجل هم شارجه، احتمل غبي ان الكلام صدر في ايام حكومة امير المؤمنين في الكوفة لكثرة الايرانيين، باعتبار كثير منهم قاموا اسرى وجار الكوفة وانتسبوا، كثير منهم من حمراء صاروا من عشيرة حمراء لزرارة الدخول في الشأن التاريخي. علم كيف ما كان، فاحتمال غبي ان امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لم يحكم هنا بعنوان الحكم الاولي، بعنوان الحكم الثانوي الولائي، وهذا ما فهمه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، وجاء في بعض الروايات جعل ذلك، هذا التعليل عن أبي عبد الله، جعل ذلك علي لأهل بلده تفضلا من تبرعا من، إشارة لهذا المعنى. فهذه الطائفة من الروايات مرجعها إلى الرواية السابقة، يعني ذاك راجع إلى إمام المسلمين، إمام المسلمين في ذاك الوقت قال هذا المال سيوزع في كل العالم الإسلامي، يدخل في الميزان العام بودجه عمومي، لا حاجة فيه، افرض اهل بلده يقسم عليهم يعطى الى المحتاجين، هو امام المسلمين بعد الامام يرى من المطلق ان يعطى الى اهل بلده. فلذا هذه الطائفة من الروايات اصولا تحمل على الحكم الولائي، وهذا يؤيد ما ذكرنا من ان الان راجع الامام عليه، لكن شخص الامام في تلك المرحلة، افرض الان في زماننا الحاكم لا يشخص ذلك داخل له، ليس حكما أوليا أنه يعطى لأهل بلده الحكم الإلهي، أمير المؤمنين طبقه في ذاك الزمان هكذا، الآن لا يعطى لأهل بلده أيضا وزع المسلمين، هذه الطائفة. طائفة من الروايات قلنا أنه يعطى خصوص ميراث السائب إلى العبد الذي اعتقه، وإنصافا هذه الطائفة شاذة كما اعترف به الشيخ، وانفرد الشيخ بن أغلاء قبول هذه الطائفة مع وجود الروايات الكثيرة في غاية صعوبة الإشكال. هذه الطائفة تسقط، تبقى ثلاث طوائف من الطوائف الخمس، من الأنفال، من بيت مال المسلمين لإمام المسلمين، هذه الطوائف الثلاث. اختلف الفقهاء في الجمع بين هذه الطوائف، الذي يفهم من كلمات الشيخ الحر وغيره أن بيت المال هذا صدر تقية، حاول بعض المعاصرين في كتابه ارجاعه الى امر واحد، بيت المال و انفال و لامام المسلمين شيء واحد، ثم قال يصرفه الامام في شؤون المسلمين و من اهم شؤون المسلمين ادارة شؤون نفسه، هكذا جاء في هذا الكتاب لبعض المعاصر. انصافا كلا المطلبين صعبون، ارجاع الثلاثة الى معنى واحد صعبون، ثم جعل ادارة شؤون الامام بنفسه من مصادقه صعبون. نحن قلنا سبقا ان ذكرنا ان المقدار المتيقن من الادله مما يصرفه الوالي في شؤون نفسه الخمس، هذا مسلم كما في الروايات وكما ان الرسول قام بذلك عملا، كان رسول الله يأخذ من الغنائم الخمس ويصرفها في شؤون نفسه. سبقا شرحنا في بحث الخمس لا حاجة للعاده. فثبوت أن هذا الشيء يكون من بيت المال اللهم الله في حالات خاصة، عادة ليس من بيت المال، يعني ليس للوالي. مرادنا هنا من الوالي أساسا وأولا هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. نحن أصولا في بحث الخمس ذكرنا هذا الشيء، نحن في الأموال العامة كالأنفال وبيت المال ابتداءا نتكلم حول ما يفعله الإمام المعصوم، ثانيا نتكلم حول ما وكله الإمام المعصوم إلى الفقهاء، ما جعله الإمام المعصوم للفقهاء. وطبعا بناء و لكن الآن في كلمات الأصحاب ما جاء في الروايات أنه للإمام المعصوم بعد تمامية أدلة الفقيه، عفوا ما جاء لإمام المسلم وانا إمام بعد تمامية أدلة الفقيه ولاية الفقيه يقولون كل تلك الأحكام للفقيه أيضا هكذا متعارف، يقولون إمام المسلمين يشمل الفقيه، في تصورنا لا لا يشمل الفقيه. ثم بعد ذلك نلاحظ أن الإمام المعصوم أي مقدار أوكل الأمر فيه إلى الفقيه، ولذا الفرق بينهما إذا شككنا في أن هذا المقدار الذي كان ثابتا للإمام المعصوم بعينه ثابت للفقيه بناء على مسلكنا صعب التمسك بإطلاق الأدلة، بل المعيار في ذلك الرجوع إلى مثل قوله عليه السلام وأما الحوادث الواقع فارجعوا فيها، المعيار في ذلك هكذا. فالفقيه يرجع في تلك الأمور، يرجع إليه في تلك الأمور بمقدار ما يرفع الحوادث الواقع، يحل المشكلة في الحوادث الواقع. ولذا إذا فرضنا مثلا الإمام المعصوم ثبت بالدليل له أن يتصرف في الأنفال لكن لم يثبت عندنا بدليل واحد ثبوت ذلك للفقيه يتأمل فيه، يعني الأصل الأولي أن الفقيه يصرف الأنفال جميعا في أمور المسلمين. الإمام المعصوم كان بإمكانه أن يأخذ من الأنفال ما شاء، ثبوت هذا الشيء للفقيه يأخذ من الأنفال كيف شاء محل إشكاله. المقدار الواضح من مجموع الأدلة كما أن الإمام المعصوم يأخذ من الخمس لشؤون نفسه، الفقيه هم يتمكن أن يأخذ من الخمس لشؤون نفسه، وأما من الفيل ومن الأنفال ومن بيت المال يأخذ لشؤون نفسه بأدلة التوكيل في غاية الصعوبة مشكل في غاية الصعوبة والإشكال. الإمام المعصوم قول القربى يعني يعطي لأقربائه بحسب ما يرى من المصلحة، الفقيه ثبوت هذا الشيء له محل إشكال. نعم خصوص سهم ساده كما سنذكر إن شاء الله تعالى يمكن أن يستفاد من مجموع الأدلة أنه أصولا سهم الصادر وسهم الإمام كذلك فيه حيثيتان، حيثية وصوله إلى السيد وحيثية إيصاله إلى السيد، حيثية الإيصال قائم بالإمام المعصوم. ثم نقول فيما بعدم يقوم به الفقيه، يعني الفقيه يوصل سهم الصادر إلى السيد، ولكن يمكن أن يقال في سهم الصادر أنه إذا لا يمكن حيثية الإيصال حيثية الوصول هم تكفيه، يعني الشخص بنفسه يرفع سهم الصادر إليه. صار واضح؟ هذا ما نحتاج إليه في فهم من الأدلة، أن مثلا سهم الإمام فقط في حيثية الإيصال ولذا لابد أن يكون بإذن الفقيه، أما سهم الصادر في حيثيتان، حيثية الإيصال الإمام يقوم بذلك ومقامه الفقيه يقوم بذلك، ولكن في سهم ساده يمكن أن يفهم فيها حيثية الوصول أيضا إضافة لحيثية الإيصال، يعني الشخص بنفسه يوصل الساده إضافية حيثية الوصول. هذا أصل الطرح عندنا، المهم هل يستفاد هذا من الأدلة أم لا تحت الخاصة به. على أي فهم بعض المعاصرين أن عنوان إمام المسلمين والأنفال وبيت المال شيء واحد كله معنى واحد، و جعل من جملة أهم مشؤون المسلمين صرفه على نفسه. انصافا في الإمام المعصوم ليس من البعيد أن الإمام المعصوم بإمكانه أن يستفيد من الأنفال في شؤون شخصه على كلام فيه لبعض المعاصر شيخ المنتظر نقرأ من المنتظر. على عين هذا المطلب بالنسبة إلى الأنفال على كلام، بالنسبة إلى بيت المال صعب جدا، لا يستفاد من الأدلة أن الإمام المعصوم يأخذ من بيت المال إلا في شأن باعتبار هو صاحب الان ولو ورد في روايه لكن احتمالا تلك الروايه مردها الخمس على كلام في تلك الروايه. على كيف ما كان فبالنسبة إلى الإمام المعصوم الذي نستفيد من مجموع الشواهد أنه الفيء له كاملا يعني من دون تخميسه ويصرفه في هذا والخمس خمس الغنائم الخمس في الغنائم نعم أهل السنة كثير منهم كانوا يذهبون إلى أن الفيء يخمس يعني الفيء يخمس والغنائم لم تخمس بالنسبة للروايات الموجودة في العالم أنت ومعملت الإمام كل الناس عبيد لنا لم يثبت هذا المعنى تقدم الكلام هذا المعنى معنى حق الطاعة مو حق في الطاعة عبيد لنا لا بين كل الناس تقدم الكلام أصلا رواية صريحة قلت الإمام الرضا يقول ماذا يقول الناس يقولون أنهم يعتقدون أن الناس كلهم عبيد لهم الإمام لم نقول هذا الشيء قلنا يجب عليهم طاعتنا طاعتنا هو أنه عبيد لنا شنو عبيد على كيف ما كان فالمستفاد من مجموعة هذه الروايات إثبات أن الإمام يستطيع أن يدير يأخذ لشؤون طبعا الإمام المعصوم هو أعلم نحن بحسب ما هم رسموا هذا الشيء لنا و على تقدير ثبوته إثبات أن هذا يكون للفقيه جدا محل إشكال المقدار الواضح من ذلك الخمس يعني سهم الإمام بإصطلاح و أما غير ذلك محل إشكال هذا تفسير لهذا تفسير آخر لهذه الطوائف الثلاث أن يكون المراد ببيت المال هو بيت المال المعهود الذي فيه الخراج وما شابه ذلك ولكن قال الشيخ الطوسي وقال الشيخ الأنصاري الشيخ الحر صاحب الأصائل هذه الرواية تحمل على التغيير يعني بعبارة أخرى تبقى عندنا طائفتان أن مال من لا وارث له إما من الأنفال أو لإمام المسلمين بل انصاف ان الطائفتين بمعنى واحد هذا الطائفتين بمعنى واحد باعتبار ان الروايات الوارده في ان الانفال لله ولرسوله الايه المباركه ثم في رواياتنا ما كان الله ولرسوله فهو لنا فالانفال ابتداء لله ولرسوله بنفس الايه المباركه ثم بالروايات الكثيره جعلت الانفال لهم يعني للامام المعصوم سلام الله عليه اجمعين نعم الائمه عليهم السلام أجازوا للشيعة أن يتصرفوا في الأموال العامة في الحوادث الواقعة بالرجوع إلى الفقهاء وهذا إنصافا يكون من الحوادث العامة وحتى إذا فرضنا أن الإمام أخذ لمصرفه الشخصي من الأنفال لم يثبت هذا الحق للفقيه بناء على ثبوت ولاية الفقيه إذا لم نؤمن بأصل الأنفال بناء على ثبوت ولاية الفقيه كل ما ثبت للإمام من التصرف في الأموال باعتبار اسمته نعلم لا يتصرف إلا بما عند الله باعتبار علمه مأخوذ من الله اسمته من الله كما في معاني الأخبار للشيخ الصدوق قلت ما معصوم ما معنى أن الأئمة معصوم قال معصومون بالله جاء في معاني الأخبار فمن جهة اسمتهم ومن جهة علمهم لا يشك في أن ما يتصرفون فيه صحيح أما انتقال هذا الحق نقل هذا الحق إلى الفقيه الذي ليس معصوم وعلمه ليس بذاك العلم أصلا الاعتبارات القانونية لا تساعد عليه أصلا الاعتبارات الأغلائية لأن الاعتبارات الأغلائية قائمة على إعطاء المسؤولية بحسب القابلية فيعطون المسؤولية التي للمعصوم العالم بالله لمن ليس معصوما وليس بعالم بالله إنصافا الارتكاز الأغلائي لا يساعد عليه ولذا في مثل هذا يقتصر على المقدار المتيقن يعني حتى إذا ثبت بدليل مثلا في رواية أرأيت أن الإمام إن أحدا من إمام أهل البيت أو الإمام أعطى كل بيت المال لرجل هل عليه شغل قلت لا قال صدق مضمون الرواية هذا من خصائصه لم يثبت انتقال هذا الشيء للفقيه يعني هذا الشيء الذي يقول الإمام لنا أن نعطي بيت المال لشخصه من خصائصه عليه السلام لم يثبت بأي دليل نقل هذا الحق إلى الفقيه حتى لو كان مبسوط اليد يعطي كل بيت المال لشخصه تساوي بينهما في التكليف والمسؤولية انصافا في غاية الصعوبة والإشكال فلذا الصحيح أن ميراث من لا وارث له انصافا يكون من الأنفال ولإمام المسلمين وفي زمن الغيبة تصور البعض أن في زمن الغيب خب كثير ميراث من لا وارث له فيكون للفقيه لا يكون بعنوان الأنفال و یتصرف فیه الفقیه به اعتبار مصالح المسلمین العامه، و اما هو به نفسه یأخذ من فی ادارت شخصه فی قاعده صعوبت الاجتهاد، بل خاص لله و لرسوله و للامام المهدی صلوات الله سلام علیه فی زمان نهادا، و الامام المهدی اجازه الرجوع للشیعه فیه الى الفقها، طبعا الفقها حین اذن یصرفون هذا المال بما يكون فيه مصالح المسلمين غير ذلك في محل الاشكال جدا. واما ان يكون هذا من بيت المال بالمعنى المصطلح قد لا يخلو عن شوب اشكال، قد لا يخلو على این جمله من قدماء اصحابنا و جمله من الاعلام ناقشوا في ثبوت هذا الحكم في بيت المال. الان فقط انا قراضي النقل، ليس لي الان به اصطلاح استحضار في فتاوى الاصحاب المناقشه في ذلك. هل نستفيد من الإطلاق المرامي في هذا الوضع؟ لا، صعب، وجود الإطلاق صعب. ثم تعرضها، طبعا قلنا لكم الموارد التي يرجع فيها الحاكم كثيرة فيها، خصوصا في كتاب المبسوط للشيخ في كثير من المسائل، لكن نحن غرضنا الآن إجمالا بمقدار ما ينفع في الاستغراء، وأن هناك أحكام في الشريعة أثبتها للإمام وللوالي، و مضافا الى ذلك قلنا ان جمله منها يثبت للفقيه، كلامنا هذا. اما باب القضاء، فباب القضاء اصولا من المناصب الاجتماعي، هذا هو الاشكال فيه، اصلا طبيعه القضاء منصب اجتماعي اصولا. اذا فرضنا لا يوجد مجتمع اشخاص يعيشون في كهوف مثلا في غابات، او اشخاص ليس بينهم في المجتمع لا يوجد خلافه، خب لا حاجه للقضاء. القضاء ظاهره اجتماعيه قائمه على اساس وجود الخلاف المجتمع، ولذا السير القطعی عند العقلاء جاریتون على باب القضاء بلا اشکال فی، و انهم یرجعون فی مشاکلهم الى القضاء. یعنی الانسان به عقله الفطری یعلم ان وجود الاختلاف فی المجتمع مضر جدا، ان من اسباب تقدم المجتمع ان لا يكون فی خلاف، ولو فرضنا ان المجتمع فی 20,000 100,000 مليون نفر، والخلاف بين 5 أشخاص 10 أشخاص، لا يلاحظ، يقول نحن ما عندنا خلاف الباقي عندنا خلاف، لا، الخلاف يؤثر في الهيئة الاجتماعية نفس التكت. ولذا سابقا هم شرحنا أن هناك أشياء تترتب على الفرد بما هو الفرد، وأن هناك أشياء تترتب على الهيئة الاجتماعية لا يلاحظ الفرد، مثل هذا الجدار، استقامة الجدار وهذا الجدار مستوي، هذا لا رفت له بالطابق الموجود في الجدار، هذه هيئة حاصلة للجدار، لا يلاحظ أجزاء الجدار، يمكن أجزاء الجدار لا يكون مستوية، الطابق ليس مستوي لكن هيئة مستوي، ويمكن أن يكون الطابق جدا مستوي وجيد جدا لكن هيئة الجدار ليست مستوية. فهنا قطعا أمور تلحق المجتمع من دون فرد نظر الى فرد، منها وجود الخلاف، اصلا وجود الخلاف مضر بالمجتمع من دون نظر الى فرد دون فرد، مثلا وجود الاوساخ في الشوارع، هذا للهيئة الاجتماعية موسیقی، ولو فرضنا ان الاشخاص لما يخرجون من بيوتهم عندهم كمامات مثلا روبند افضوا، هذا لا يؤثر فيه، لكن هذا نفس الهيئة، وجود الاوساخ في الشوارع موسیقی للهيئة الاجتماعية غير صالح، فضلا عن الأضرار الفردية يلاحظ الهيئة الاجتماعية. القضاء من الأمور الاجتماعية، يعني القضاء عبارة عن تصدي شخص أو أشخاص من العقلاء ومن المفكرين لإزالة الخلاف من المجتمع، من أسباب رقي المجتمع وكمال المجتمع أن المجتمع يكون في هدوء، يعيش في هدوء، كل حق يصل إلى صاحبه، كل صاحب حق يتمكنه الوصول إلى حقه، هذا المجتمع سليمون، هذا المجتمع سالمون ومتقدمون وحضاريون والآخرين. فلذا بطبيعة الحال القضاء أمر اجتماعي، نفس القضاء بما هو قضاء. من جهة أخرى في روايات أهل البيت تأكيد شديد على القضاء موجود، على العدالة الاجتماعية، المقدار الذي يوجد في روايات أهل البيت ما لا نظير له في فقه السنة، في الفقه الإسلامي. وبعبارة أخرى وجود قاضي السوء وإن كان بعض أعماله صحيحة، هذا من جملة المضرات المجتمع، هذا من جملة المشاكل في المجتمع، الإمام الصادق في مقبولة عمر بن حنبل يقول لا ترجعوا في أموركم إلى هؤلاء القضاة، فمن أخذ من منكم شيئا بقضائهم بحكمهم فهو سحت وإن كان الحق ثابتا له. لاحظوا، يعني وإن كان الحق واقعا وصار خلاف بينه وبين الشيعيين في عباء له مثلا، راجع إلى القاضي قاضي الجور والقاضي حكم بصالحي وبالفعل من القضاء ملكنا العباء ملكنا واقعا ملكنا. يقول الإمام ما يأخذه يكون سحتا وإن كان الحق ثابتا له. شرحنا سابقا في شرح الرواية أن هذه الرواية إنصافا موردها في تعيين الحق الكلي لا في الحق العيني الخارجي، ولا إذا أبا واقعا له أخذ أباه ليس سحتا. نعم إذا يطلب شخصا 100,000 تومان أو يطلب شخصا 10 أغنام مثلا فأينه الحاكم في 10 أغنام هذا سحت، لأن تعيين الحق الكلي في هذه الأعيان الخارجية بتشبه حكم الحاكم كان والحاكم باطل، هذا تشخيص باطل. المعروف بين أصحابنا أن هذه الرواية حملوها على تشخيص الحق خارجا، يعني كان الحق كلية القاضي والحاكم حكم بتعيينه خارجا، وانصافا كلامه. لاحظوا تأكيد الإمام بإن كان الحق ثابتا له، لكن بما أن إفراد الحق وتعيين الحق يكون بحكم قاضي الجور هذا سحته حرام لا يجوز له ذلك. فالتأكيد الموجود في رواية هذا من جهة تأكيد الأئمة على العدالة الاجتماعية. يقول الإمام الصادق لشخص من الشيعة رأيتك في اليوم الفلاني جالس عند القاضي، يبدو هذا القاضي محل قضائي كان مثل الدكان مفتوح، يعني كنت جالسا عنده. قال يا ابن رسول الله لم يكن عندي مشكلة مثلا قضاء كذا، هذا صريح لي، أنا بعض النوبات لما أمر عندي مجال فارغ فأجلس إليه أستريح بإصلاح اليوم وتعرف أننا قاعدة مثلا فأتكلم معه حول الأمور لا أنه قضاء. قال ألا تخاف أن ينزل العذاب فيعم من في المجلس. تأكيد شديد يعني جدا. وهذه العبارة المعروفة عن أمير المؤمنين وعن جملة من الأئمة مع قطع النظر عن الإسناد، يا شره جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. ما أنكم تعلمون من يراجع التاريخ شره يعد في الطليع من القضاة الإسلام، معروف بقضائه وقضاءاته المختلفة. الكتب اللي عند العام تكلموا حوله أنه كان قاضيا موفقا كذا إلى آخره، كلام كثير لهم حول شريح القاضي الذي ابتداء عينه عمر على الكوفة، وفيما بعد في رواياتنا أن أمير المؤمنين اضطر إلى تعيينه، هو في زمان أمير المؤمنين كان قاضي وإلا أساسا كان بناء الإمام عزله. وفي جملة من رواياتنا أن الإمام أوكل إليه به اصطلاح الإيراني سير پرونده، يعني تنظيم الأمور، قال أنتم انظر في المقدمة لكن لا تحكم حتى أنا أحكم. الحكم الأخير الذي هو الحكم أساسا كان من أمير المؤمنين. إن شاء الله في هذه المسألة كنا نتكلم في مجال آخر، الآن البحث لا يسع في هذه الأمور كيف ما كان. فما أن شريح كذا وكذا من القضاة المعروفين عندهم، إياس في البصرة وشريح في إياس بن معاوية في البصرة يضرب به المثل في القضاء، وكذلك شريح يضرب به المثل عندهم في القضاء في الكوفة، مع ذلك أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يقول مجلس لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. يعني الإشارة إلى أن كنا القسم الثالث بعد حسب القاعدة، لأن شريح قطعا ليس نبيا ولا يدعي الوصاية النبية، فيكون القسم الثالث. على عين التأكيد الشديد للأئمة عليهم السلام على العدالة الاجتماعية شيء رهيب جدا. الروايات الواردة عنهم في هذا المجال غريبة جدا، ما أننا نعلم حتى الآن أفضل مثلا في الحجاز وفي غيره جملة من قضاتهم يحكون بما هو مسلم عند المسلمين من قضاة لا اشكال فيه، ولكن مع ذلك الأئمة عليهم السلام حرموا الرجوع إليه، منعوا من الرجوع إليه. وتفصيل هذا البحث يحتاج إلى مجال آخر. الآن الآن كيف ما كان فالإنصاف أن أصل القضاء أمر مهم، وأن الأئمة عليهم السلام أكدوا كثيرا على هذا الجانب. طبعا جملة من هذه الروايات سندا غير ناغية، ولذا كان الأستاذ قدس الله نفسه يرى أن القضاء قاضي أن الفقيه في أواخر حياته في أوائله كان يذهب إلى الناس ليس منصوبا من قبل الأئمة. بعد هذا البحث بعد إجمالا تكلمنا، إشكاله أن رواية أبي خديجة سندا معتبرة لكن فيها قاضي التحكيم، ورواية أبي عمر بن حنظلة في قاب المنصوب لكن سندن محدوشتان تكلم ناحو قلنا كل الكلامين غير تامن به حضر نظرنا اما رواية ابي خديجه سندن تامتون و دلالتن تامتون ليس في قاب التحكيم قاب المنصوب تقدم الكلام و كذلك رواية عمر بن حنبل تامتون سندن فلذا القاب المنصوب و هو المشهور جدا بين عامة الشيعه يعني بلا اشكال ان المشهور بين عامة علمائنا حتى هنا قال المفيد في المغنعه فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله وهم أئمة الهدى عليهم السلام وهم أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليهم أجمعين ومن نسبوه لذلك من الأمراء والحكام وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان إنصافا ما أفاده الشيخ المفيد في المغنى في غاية الجودة يعني من نصبه امير المؤمنين في ايام حكومتي منصوب من قبله و الان في زمن الغيبه بل و في زمن وجود الامام معدن بستگیر که اون في زمان امام صادق هم فوض الامر لفقهاء الشيعه انصافا كلام متين جدا طبعا هو كلامه في اقامه الحدود لكن المقدار متيقن من هذا المطلب قطعا اصل القضاء اقامه الحدود نتكلم فيها في مجال اخر وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.